بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد، فاليوم هو الثلاثاء الموافق للرابع عشر من شهر الله المحرم عام 1401 لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والدرس هو الدرس 72 من دروس تيسير العزيز الحميد، الكتاب الذي يتحدث عن التوحيد. والتوحيد هو المقصد من خلق البشر، من خلق الجن والإنس، فإن الله عز وجل خلق الخلق لغاية، وهذه الغاية أخبرنا بها سبحانه وتعالى في قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ويعبدون أي يوحدوني ويخلصون العبادة لله عز وجل، ولا يشركوا مع الله أحدا غيره، فإن جميع المخلوقات تسير وفق نظام الله عز وجل الذي خلقها من أجله وربطها به. فكل مخلوق له نظامه الذي يسير عليه بدون اختياره إلا الإنسان، فإن الله عز وجل قد جعل له النظام الذي يسير عليه باختياره، فإن اختار أن يسير على النظام الذي خلقه الله من أجله سعد في الدنيا والآخرة، وإن خالف هذا النظام وتمرد عليه شقي في الدنيا والآخرة. فإن السعادة ليست في كثرة الأموال ولا في كثرة الجاه والمناصب، هذه لا تكسب الإنسان السعادة. كم من صاحب ثروة يعيش شقياً بثروته، طوال حياته يعيش قلقا مضطربا، وما قيمة حياة يعيش صاحبها في قلق دائم. وكم من صاحب جاه يعيش في قلق دائم حتى يموت، وما قيمة جاه يعيش صاحبه في قلق. حتى إن كثيرا من أصحاب الأموال وأصحاب الجاه لا يستطيعون أن يتذوقوا طعم النوم إلا بوسائل طبية معاصرة، لأن القلوب الفارغة من الإيمان تعيش حياة الخوف والقلق، ولا يتذوق الإنسان طعم سعادة الطمأنينة إلا في دين الله. إذا عرف الله وارتبط بالله واتصل بالله اطمأنت نفسه وعاش حياة سعيدة بهذا الإيمان لا يساويها سعادة في الدنيا، كما قال بعض الصالحين: إنا لفي سعادة أو في حالة لو يعلمها الملوك وأصحاب الملوك لجالدونا عليها بالسيوف، يعني لحرصوا على أخذها بالقوة، لكن سعادة القلوب لا تؤتى بالسلاح ولا تؤتى بالأموال. إذن نحن نبحث في هذه الدروس عن طمأنينة القلب، فإن الإنسان قد يعيش فقيرا مطمئن القلب مرتاح الضمير، ويعيش بدون مكانة اجتماعية دنيوية ويعيش مرتاح القلب سعيد النفس، وهذه الطمأنينة هي لذة في الدنيا وسعادة قبل سعادة الآخرة، كما قال عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. القلوب أي القلوب المؤمنة المتصلة بالله. ففي خضم الشهوات المعاصرة وفي خضم الحياة المعاصرة التي تضايق الإنسان من كل مكان، لا يجد له سكينة ولا طمأنينة إلا في جوار ربه عز وجل، مالك الكون كله. الكون كله لله، أرضه وسماؤه، هواؤه وماؤه، كله لله. فإذا كانت علاقتك بصاحب الملك عز وجل علاقة حسنة وتأنس بذكره، فإنك لو فاتك المال ولو فاتك الجاه لا تعبأ بذلك، لأن صاحب المال وصاحب الجاه يموت، وبعد الموت تكون هناك الجوائز أو العقوبات. لو كان الإنسان يعيش مخلدا في المال لكان حسرة على أصحاب الفقر، ولو كان أصحاب العافية يعيشون مخلدين في عافيتهم لكان حسرة على المريض، لكن كل ذلك ينتهي، حتى قال بعضهم ليس بيننا وبين الأغنياء إلا ساعة واحدة، وهي الساعة التي نعيشها الآن، أما ما مضى فقد انقضى علينا بفقرنا وبغناهم، وأما ما سيأتي فكلنا خائف، بل صاحب المال أشد خوفا، فإنه يحرسه وينميه ويترقب حوادث الارتفاع في المال وارتخائه ويعيش قلقا طوال حياته. فالمستقبل كلنا نخاف منه، والماضي قد انتهى، ما بقي إلا الفترة التي نعيشها الآن. إذن لا سعادة للإنسان إلا في أنسه بربه الذي خلقه وأوجده. الكون كله بيد الله، هو الذي يعطي عز وجل وهو الذي يمنع سبحانه وتعالى، كما يقول المسلم في كل صلاة: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. قد يعطي الله عز وجل العبد الدنيا وهو لا يساوي عند الله جناح بعوضة، وقد يعطيه الله المال وهو عنده مكرم. ليست هذه قاعدة، فإن الله قد أعطى المال أنبياءه، فقد أعطى سليمان وهو نبيه أعطاه ملكا لم يعطه أحدا بعده، وجعله يتصرف في السنن الكونية فتسير به الرياح كما يريد، وسخر له الجن كما يريد. ولكن ليس كل من يعني يعطيه الله المال يكون عند الله مكروها، لا، وليس كل من يكون فقيرا يكون عند الله محبوبا، لا، كل ذلك بتقدير الله. والإنسان المسلم ينبغي أن يرضى بما قسم له، هذا الرضا لا يكون إلا إذا عرف الإنسان ربه وعرف الدنيا وعرف السنة الإلهية في الخلق. فهذه الدروس التي نتعلم منها توحيد الله عز وجل، والتوحيد يكسب القلب الطمأنينة والراحة، فإن الإنسان الذي يعلم أن التصريف في الكون ليس بيد البشر وإنما بيد خالق البشر عز وجل تطمئن نفسه ويرتاح قلبه. لكن الذي يظن أنه يستطيع أن يصل إلى ما يريد عن طريق جهده البشري وربما حتى عن طريق المحرمات، هذا الظن يجعله يعيش ويتلمس عند كل إنسان أمور الدنيا حتى لو كان بفقد دينه. لكن إذا عرف الإنسان بتوحيده أن الكون بيد الله، هو الذي يعطي وهو الذي يمنع عز وجل، وقد يكون الخير في أن يمنعك الله من المال، وقد يكون الخير في أن يجعلك الله مريضا، لا تدري، ربما لو أعطيت الصحة لكنت من أفسق الناس، ولو أعطيت المال لكنت من أفسق الناس، ولو أعطيت الجاه لكنت من أفسق الناس. هذا فرعون أعطي الملك وعاش قرابة 300 سنة لم يمرض، فدخله الغرور حتى ظن أنه رب الناس، قال أنا ربكم الأعلى، لأن ذلك غره. إذن إعطاؤه الجاه لم يكن في مصلحته، بل كان ذلك استدراجا من الله عز وجل. والمال أعطاه الله قارون حتى قال إنما أوتيته على علم عندي، نسي أنه من تصريف الله، فخسف الله به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. إذن هذه النماذج في كتاب الله تجعلنا لا نظن أن ما يعيشه الناس بجهدهم وبشطارتهم، لا، بل بتقدير الله عز وجل. فقد يعطي الله الغني المؤمن وقد يمنعه، وقد يعطي الكافر وقد يمنعه، فذلك كله بتصريف الله سبحانه وتعالى. فإذا عرف الإنسان أن ذلك بتصريف الله فإنه يعيش مطمئن النفس. وهل يقلق الناس إلا على أمور الدنيا؟ كل قلق الناس على أمور الدنيا، لكن لو عرفوا أن كل ذلك بتقدير من الله، وأن الإنسان لا يستطيع أن يغير شيئا في كون الله إلا بإذن الله، عاش مطمئن النفس. وهذه الطمأنينة مكسب لا يعادلها مكسب. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الطمأنينة والإخلاص في دينه، إنه سميع مجيب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الشفاعة. هذا الباب يأتي بعد ذكر بابين كلاهما يرتبطان بهذا الباب، فقد أورد المؤلف رحمه الله الآيات والأحاديث التي تتحدث عن مكانة الأنبياء، وأن الأنبياء لا يستطيعون أن ينفعوا أحدا أو يضروهم إلا بإرادة الله. ثم أورد الآيات والأحاديث التي تبين أن الملائكة لا يستطيعون أن ينفعوا أحدا أو يضرهم إلا بإذن الله، بل الجميع يعيشون أمام الله حياة العبودية والذل والخوف من الله. ولما كانت الشفاعة التي كانت في حياة المشركين في الجاهلية هي أنهم يسألون الأنبياء والملائكة أن يعطوهم من أمور الدين والدنيا، وهذا السؤال أطلقوا عليه الشفاعة، فقالوا: نحن نستشفع بهم إلى الله. عقد المصنف هذا الباب ليبين أن كتاب الله عز وجل قد أبطل هذه الصورة من صور العبادة وجعلها شركا بالله عز وجل، وأنها تصادم المقصد الذي من أجله خلق هذا الإنسان. وهذا الكتاب أو هذا الباب يعرف من خلال أمور ثلاثة. الأمر الأول: المقصد الذي خلق الإنسان من أجله. فلماذا خلق الإنسان؟ خلق الله الإنسان لعبادته، والعبادة كما مر معنا أنها تشتمل على ثلاثة جوانب: كمال الطاعة لله مع كمال الحب لله وكمال الذل له عز وجل، اسمها عبادة. فإذا أنت جعلت طاعتك كلها لله ومحبتك كلها لله وذلك كله لله فقد عبدته. لكن لو أطعت غير الله في معصية الله لكنت عبدته مع الله. لو أحببت أحدا من دون الله كمحبتك لله فقد اتخذته ربا من دون الله. لو ذللت لأحد من المخلوقات كذلك لله فقد اتخذته ربا من دون الله. وكذلك لو صرفت بعض أنواع العبادة من الخشية والدعاء والاستغاثة والرجاء، كل ذلك لو صرفته لغير الله فقد عبدته مع الله. إذن المقصد من خلق الإنسان هو عبادة الله، ولو صرفت شيئا من هذه العبادة لغير الله لكنت أخللت بالمقصد الذي من أجله خلقت. طيب، هذا المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة أو الأمر الثالث: ما هي الشفاعة؟ الشفاعة هي أن المشركين يدعون من دون الله من خلقه من الملائكة والرسل وغيرهم، يدعونهم لقضاء حوائجهم، وصرفوا حقوق الله لهم من التعظيم والحب والخشية والخوف، كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. إذن صرفوا للأنداد المحبة والخوف والخشية والرجاء، فهذا سماه الله عبادة. وهم يقولون: إنما نعبدهم، يعني لا نصرف لهم هذه الأشياء إلا ليقربونا إلى الله زلفى. لكن كيف تصرف حق الله لهم؟ هذا حق الله، الطاعة لله والحب لله والذل لله والخضوع لله والتعظيم لله والرجاء والدعاء والاستغاثة واعتقاد النفع والضر ينبغي أن لا يكون إلا أن تعتقد أنه هذا حق الله عز وجل. فالكون كله له، ليس في خلق الله أحد يستطيع أن يتصرف بدون إذن الله. مالك الملك عز وجل لا يشبه بخلقه سبحانه وتعالى. إذن هذه الأمور الثلاثة التي أولا أن تعلم أن الله خلق الخلق لعبادته، الأمر الثاني أن من صرف شيئا من هذه العبادة لغير الله فقد أخل بالمقصد الذي من أجله خلق، الأمر الثالث أن الشفاعة الشركية هي صرف هذه العبادة لغير الله عز وجل. فإذن هذا العمل شرك مع الله يغضب الله ويغضب الله على صاحبه ويستحق صاحبه العقاب يوم القيامة، فهذه الشفاعة الشركية. والمؤلف رحمه الله قد أورد 6 آيات في هذا الباب وأورد 2 حديث. الآية الأولى قوله تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. الآية الثانية قل لله الشفاعة جميعا. والآية الثالثة من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. والآية الرابعة وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. والآية الخامسة قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. والآية السادسة ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. كلها في الشفاعة. تبين الآيات أن الشفاعة له، خاصة له عز وجل، وأنه لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه حتى يستأذن، لأنه أمام ملك الملك، مالك الملك عز وجل. أما الشفاعة عند المخلوق ما يستأذن من المشفوع عنده، لأن المخلوق أمام مخلوق، لكن الخالق لا يستطيع مخلوق أن يتقدم بين يدي الله يشفع لأحد إلا إذا أذن الله، كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ثم أورد 2. الحديث الأول حديث الشفاعة العظمى يوم القيامة، وهو حديث طويل، لكن المؤلف اجتزأ منه بعضه، وهو موقف النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة عندما تأتي البشرية، يقف الناس يوم القيامة في المحشر قرابة 40 عاما على أقدامهم، والعرق يأخذ منهم بحسب أعمالهم، منهم من يلجمه العرق إلجاما، ومنهم من يبلغ العرق إلى كتفيه، ومنهم من يصل العرق إلى حقويه، ومنهم من يكون العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يكون العرق إلى كعبيه بحسب المعاصي. فالناس يصلون في ذلك الحال إلى ضنك شديد، فيقول بعضهم لبعض ابحثوا عن من يشفع لنا إلى الله ليريحنا من هذا الموقف، فيذهبون إلى آدم فيتخلى آدم، ويذهبون إلى نوح فيتخلى نوح، ويذهبون إلى إبراهيم فيتخلى إبراهيم، ويذهبون إلى عيسى فيتخلى عيسى، ويدلهم على محمد عليه الصلاة والسلام، فيأتون إلى سيدنا وإمامنا عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها أنا لها. قال فآتي فأسجد تحت العرش فأحمد ربي بمحامد يعلمنيها وأستأذن ربي. فيقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. إذن ما يشفع إلا إذا أذن له، وهو سيد البشر عليه الصلاة والسلام، لأنه أمام رب العالمين، ليس أمام بشر من الملوك، ملوك الدنيا من البشر، لا، أمام رب العالمين. والحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا بها قلبه أو يبتغي بها وجه الله. إذن هذه النصوص تبين أن الشفاعة يوم القيامة حق لله لا يستطيع بشر أن يتقدم بين يدي الله إلا بإذن منه عز وجل. هذه الآيات والأحاديث هي موضوع شرح الشارح رحمه الله في هذا الباب. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: لما كان المشركون في قديم الزمان وحديثه إنما وقعوا في الشرك لتعلقهم بأذيال الشفاعة، كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وقال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وكذلك قطع الله أطماع المشركين منها وأخبر أنه شرك ونزه نفسه عنه ونفى أن يكون للخلق من دونه ولي أو شفيع، كما قال تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. أراد المصنف في هذا الباب إقامة الحجج على أن ذلك هو عين الشرك، وأن الشفاعة التي يظنها من دعا غير الله ليشفع له كما يشفع الوزير عند الملك منتفية دنيا وأخرى، وإنما الله هو الذي يأذن للشافع ابتداء لا يشفع ابتداء كما يظنه أعداء الله. هنا يبين الشارح رحمه الله وجه إيراد المؤلف لهذا الباب، فيقول أن الجاهلية أو المشركين في الجاهلية كانوا يعتقدون أن الأنبياء والملائكة مع الله كمثل الوزراء في الدنيا مع الملوك، فإن الوزير أو المقرب إلى الملوك أو أصحاب الرياسات قد يشفعون بدون إذن الملك، فيقولون: نشفع في فلان أن يعفى عنه، نشفع في فلان أن يعطى كذا، نشفع في فلان أن يوظف في كذا. لا يقول هل يعني لا يقول للملك أو يعني للرئيس: أنا أريد أن أشفع فهل تسمح لي؟ لا يقول هذا، لأنه يعني قريب منه، وهناك مصالح متبادلة بين الرؤساء والزعماء والملوك وبين وزرائهم، لأن الملوك لا يستطيعون أن يحكموا المجتمعات إلا من خلال أناس، فإذا هم محتاجون إليهم، ولهذا لابد أن يقضوا لهم شفاعاتهم حتى يكسبوا يعني إخلاصهم، حتى يكسبوا ثقتهم، حتى يكسبوا يعني حتى يرضوا عنهم، حتى يعني حتى يطمئنوا إليهم، حتى يتحقق على أيديهم ما يريدون، لأن الإنسان البشر واحد لو تمرد عليه أفراده ما استطاع أن يضبطهم، بشر، لكن لو لم يداري هذا ويداري هذا ويعطي هذا واستجيب لشفاعة هذا ما انضبطت الأمور، لأن الناس فقراء إلى بعضهم البعض، لكن رب العالمين غني ليس فقيرا إلى أحد، حتى يشفع بدون إذنه أو يتقدم بدون إذنه. فإذا الجاهلية قاسوا رب العالمين على ملوك الدنيا فأخطأوا في القياس، ولهذا نحن نقول أن الشفاعة ترتب عليها إساءة إلى الله من أوجه عدة، نذكر ستا منها. الأمر الأول أن هذا الفعل الذي هو الاستشفاع بالمخلوق لم يأذن به الله، فكيف يجوز لك أيها الإنسان المخلوق الذي أنت عبد لله أن تفعل فعلا ما أذن لك فيه خالقك ولا سيدك ولا مالكك عز وجل؟ إذن فعلك هذا هو إساءة أدب مع الله، فأنت قد عملت وطلبت أمرا لم يأذن لك به مالكك وسيدك عز وجل. والإساءة الثانية أنهم عظموا الشفعاء فصرفوا لهم حق الله، هم أرادوا أن يتقربوا بالمخلوق إلى الخالق، لكن في غمرة الجهل صرفوا لهذا المخلوق حق الخالق ليرضى عنهم المخلوق، لأنهم يعتقدون أن المخلوق إذا ما تعظمه وتذل له وتخضع له لا يشفع لك، فصرفوا حق الله للمخلوق، وهذا نعوذ بالله شرك. فإذن هم كسبوا سخط الله من حيث أرادوا إرضاء الله، لأن فعلهم أولا لم يأذن به الله، ثانيا صرفوا حق الملك عز وجل للمملوك وظنوا أن هذا يرضي الله حتى يرضى عنهم الشافع فيشفع لهم. الأمر الثالث أن في هذا الفعل تشبيها للخالق بالمخلوق، هم اعتقدوا أن الخالق عز وجل كملوك الدنيا، فإن ملوك الدنيا يشفع عندهم المقربون بدون إذنهم، فشبهوا الخالق عز وجل بالمخلوق، فاستشفعوا بمخلوقات الله عند الله كما يستشفع الناس بالمقربين عند الملوك والرؤساء سواء بسواء. وهذا نعوذ بالله تشبيه، تشبيه للخالق بالمخلوق، ونحن قلنا أن المخلوق قد يقضي حاجة المخلوق المقرب لأنه يحتاجه، ولو لم يقضي الزعيم حاجة من حوله ما استطاع أن يعيش في زعامته. ونحن نقرأ في التاريخ كثيرا ممن يعني تمردوا على رؤسائهم وزعمائهم بسبب بخلهم في العطاء الدنيوي، أو لعدم قضاء حوائج من حوله، أو لاستكباره على من حوله، فإن هذا يوغر صدور من حوله حتى يتآمروا عليه فيقتلوه. فإذا هو محتاج إليهم فيقضي حاجاتهم ويقضي شفاعاتهم، لكن رب العالمين ليس كذلك، هذا مالك الملك عز وجل، الكون كله بيده والناس كلهم فقراء إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الإنسان فقير في ذاته، فقير فقرا ذاتيا، يحتاج الطعام، يحتاج الشراب، يحتاج النوم، يحتاج العلاج، يحتاج إلى من يخدمه، لكن رب العالمين لا يحتاج. إذن هذا تشبيه للمخلوق بالخالق، أو تشبيه للخالق بالمخلوق. والإساءة الرابعة أن في هذا الفعل تنقصا لله عز وجل لاعتقادهم أنه لا يعلم حاجة المشفوع له حتى يعلم. ملوك الدنيا بشر ما يعرفون الغيب، فقد يكون إنسان له حاجة ويكون محتاج، فإذا لم يذهب شفيع مقرب للملك يعلمه بحاجة هذا الإنسان ما يعلم، لكن رب العالمين لا تخفى عليه خافية، لا تخفى عليه خافية حتى يعلم عز وجل. فإن هذا تنقص لله سبحانه وتعالى، واعتقاد أنه لا يعلم حتى يعلم، فيشفع فيذهب المشرك إلى من يشفع له من المخلوقات يظن أنه يعلم الله بحاجته، يقول أنا أحتاج الولد، أنا أحتاج العافية، أنا أحتاج المال، فأدعو الله أو اشفع إلى الله حتى يعطيني. لا، الله أقرب إليك من حبل الوريد. وإذا سألك عبادي عني، انظروا في السؤال والجواب، وإذا سألك عبادي عني ما قال أخبرهم، هم سألوك ما قال أخبرهم، الله تولى الجواب فإني قريب مباشرة، لا يحتاج إلى أن يقول قل لهم إني قريب، لا، أقال أنا قريب، يجيبهم مباشرة، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. رب العالمين لا يعلم بحاجة الناس ولا يكشف له أحوال الناس، فإن الله لا تخفى عليه خافية عز وجل. فالمشرك الجاهل يظن أن الله لا يعلم حتى يشفع له ويعلمه من هو مقرب إليه من الملائكة أو الرسل. والإساءة الخامسة أن في هذا الفعل تنقصا لله عز وجل لاعتقادهم أن الشافع أرحم من أرحم الراحمين، فإنه يتقرب ويتذلل إلى المخلوق حتى يرحمه ليشفع له عند الله. من الذي أرحم من الله؟ الله عز وجل خلق رحمة وجعلها 100 جزء، وأنزل جزءا واحدا بين المخلوقات يتراحمون بها إلى قيام الساعة، منذ خلق الله الكون إلى قيام الساعة، رحمة واحدة، جزء من مئة جزء، حتى إن الدابة لترفع حافرها عن ولدها رحمة به. ونحن نرى رحمة الأمهات بالأولاد من الإنسان ومن الحيوان ومن الطيور أمرا عجيب، وهذه كلها جزء من مئة رحمة. فقال عليه الصلاة والسلام: ويوم القيامة يعيد الله ذلك الجزء إلى المئة جزء أو إلى 99، فيرحم الله بها العباد يوم القيامة، حتى إن إبليس يوم القيامة ليطمع في رحمة الله لما يرى من سعة رحمة الله عز وجل. وقد رأى عليه الصلاة والسلام امرأة في غزوة تبحث عن وليد لها أضاعته، فعندما وجدته أخذته ووضعته على صدرها، فقال عليه الصلاة والسلام: أترون أن هذه الأم طارحة ولدها في النار وهي لا تستطيع أن لا تطرحه؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. إذن كيف تعرض حاجتك إلى من رحمته لا تساوي شيئا أمام رحمة أرحم الراحمين؟ تعلق بأرحم الراحمين، اعرض حاجتك لأرحم الراحمين عز وجل. ليس في المخلوق من هو مثل الله في الرحمة، فأنت تتنقص الله وتظن أن المخلوق يرحمك أكثر من الله، فتعرض حاجتك إلى المخلوق، وهذا جهل وتنقيص برب العالمين. والإساءة السادسة أن في هذا الفعل، نذكر بيتين للبوصيري في هذا المقام الذي يظن أن رسول الله عليه الصلاة والسلام أرحم من الله، فيقول فيه، يقول: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به، ما لي لا الله ولا غيره سواك عند حدوث حلول الحادث العمم، ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تحلى باسم منتقمي. يعني يقول الله اسمه المنتقم، وأنا ما أستطيع أن أرفع حاجتي إلى المنتقم، لكن أنت أرحم عندي من الله. هذا معنى البيت. يقول: ولن يضيق رسول الله، يعني يا رسول الله، جاهك بي إذا الكريم، الله كريم لكن من أسمائه المنتقم، فإذا لا أطمع في رحمته، فأطمع في رحمتك أنت، نعوذ بالله. يا سبحان الله، رب العالمين أرحم الراحمين. ونحن في الفاتحة نقرأ كل يوم: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. الله يتعرف إليك بهاتين الصفتين الرقيقتين في كل ركعة، ومن أسمائه المنتقم والجبار والعزيز والقهار، ما ذكرها في الفاتحة، لأنك تقرأها كل يوم، وأنت صاحب معصية وصاحب تقصير، فإذا تعرف إليك برحمته اطمأن قلبك، فأنت تقول أن الله تحلى باسم المنتقم، فلا تطمع في رحمته وتطمع في رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا نعوذ بالله إساءة أدب مع الله. فهذا البيت يقول: ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تحلى، أي تسمى باسم منتقمي، نعوذ بالله. فهو قطع يعني أمله في الله ووضعه في المخلوق، ونبينا مخلوق، ونبينا عبد لله، لا يستطيع أن يتقدم بين يدي الله إلا بإذنه. الله يقول رب العالمين: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من من المخلوقات؟ هذا رب العالمين، وإن كان نبينا سيد البشر صلى الله عليه وسلم، لكنه عبد لله، لا يستطيع أن ينفعك أو يضرك إلا بإذن الله. إذن حاجتك لا ترفعها إلا إلى أرحم الراحمين. والإساءة السادسة أن في هذا الفعل تنقصا لله عز وجل، لاعتقادهم أن أحدا من خلقه يستطيع أن يقضي حوائج الناس من دونه أو يرفعها إليه. لا يستطيع أحد أن يرفع حاجتك إلى الله إلا بإذنه عز وجل. إذن هذه الشفاعة الشركية هي أس البلاء في حياة الشرك الجاهلي، وهي أس البلاء في حياة الشرك المعاصر في كثير من بلدان المسلمين، فإنه يوجد في كثير من بلاد المسلمين اليوم من يعيد هذه القضية في حياته، في حياته اليوم، وهو يدعو المخلوق من الأموات ويدعو المخلوق من الأحياء ويستغيث بغير الله ويرفع حاجته إلى المخلوق ليرفعها إلى الله. هذا كله نعوذ بالله إساءة أدب مع خالق الوجود ومالك الملك عز وجل. فهذا الباب يرد على هذه المسألة التي وقع فيها أهل جاهلية قديما ويعيشها كثير اليوم في بلاد المسلمين. نعم. فإن قلت إذا كان من اتخذ شفيعا عند الله إنما قصده تعظيم الرب تعالى وتقدس أن يتوصل إليه إلا بالشفعاء، فلما كان هذا القدر شركا؟ فلما كان هذا القدر شركا؟ هنا يقول السائل، قد يسأل الشخص الذي يصرف الشفاعة لغير الله، يقول أن الشخص الذي يستشفع بغير الله مقصده تعظيم الله، لأنه يقول الله عظيم وأنا صاحب معصية ولا أستطيع أن أصل إلى الله مباشرة، فأجعل بيني وبين الله واسطة. هذه هي يعني حجة أصحاب الشفاعة الشركية. سبحان الله. أولا، في أي تشريع قرأت هذا؟ من أخبرك أن الله لا يسمع دعاء العصاة؟ إبليس عندما عصى الله قال ربي انظرني إلى يوم يبعثون، سأل الله مباشرة، وقد ارتكب أكبر جرم في حياة المخلوقات وهو الاستكبار على أمر الله، فسأل الله مباشرة. لو كان إبليس يعلم أنه لا بد له من يستشفع به من الملائكة لفعل، وهو إبليس، وهو أكبر ذنب عصي به الله عز وجل. آدم عليه السلام وقع في المعصية ثم تاب إلى الله ودعا الله أن يغفر له. والله يقول يعني في كثير من الآيات وهو يخاطب أصحاب المعاصي، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. اسأل الله مباشرة. فهذا سؤال في الحقيقة سؤال باطل. ثم لو كان سؤالا صحيحا، الاستشفاع بالمخلوق إلى الخالق هو أن تسأل المخلوق ليرفع حاجتك إلى الخالق. هذا القدر قد يكون معقول مع صورهم الجاهلي، لكن لماذا تصرف حق الله للمشفوع به فتعظمه وتذل له وتنذر له وتذبح له وتدعوه من دون الله وتعظمه من دون الله وتحبه من دون الله؟ فأنت تجاوزت وتعديت ما تزعمه. فلو أنت وقفت عند هذا الحد لكان شركا، ولكنه أصغر من الشرك الآخر، لك أنت الآن استشفعت به إلى الله ثم صرفت حق الله له. فإذا السؤال في حقيقة باطل، وقد نتج عن هذا الفهم هذا الشرك الذي لا يغفره الله عز وجل. نعم. قيل قصده للتعظيم لا يدل على أن ذلك تعظيم لله تعالى، فكم من يقصد التعظيم لشخص ينقصه بتعظيمه. ولهذا قيل في المثل المشهور يضر الصديق الجاهل ولا يضر العدو العاقل. يعني هنا يقول يعني الفعل ليس فقط بالنية، قد يقول إنسان نيتي طيبة لكن فعله قبيح. لا، العمل القبيح لا تحسنه النية، والعمل الطيب لا يقبل بدون نية. لا بد أن يكون العمل طيبا والنية طيبة، لكن يكون فعل الإنسان قبيحا ويقول نيتي حسنة، هذا تناقض، فإن النية الحسنة لا تدفع صاحبها للعمل القبيح. لكن هؤلاء يقولون نحن قصدنا تعظيم الله. هل تقصدون تعظيم الله عز وجل بالفعل القبيح، بالفعل الذي لا يرضاه؟ إذن هذا السؤال خاطئ وهذا التوجيه خاطئ. نعم. فإن اتخاذ الشفعاء والأنداد من دون الله هضم لحق الربوبية وتنقص للعظمة الإلهية وسوء ظن برب العالمين، كما قال تعالى ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء الآية، فإنهم ظنوا به ظن السوء حتى أشركوا به، ولو أحسنوا به الظن لوحدوه حق توحيده. ولهذا أخبر سبحانه وتعالى عن المشركين أنهم ما قدروه حق قدره، وكيف يقدره حق قدره من اتخذ من دونه ندا أو شفيعا يحبه ويخافه ويرجوه ويذل ويخضع له ويهرب من سخطه ويؤثر مرضاته ويدعوه ويذبح له وينذر. وهذه هي التسوية التي أثبتها المشركون بين الله وبين آلهتهم، وعرفوا وهم في النار أنها كانت باطلا وضلالا، فيقولون وهم في النار: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ومعلوم أنهم ما ساووهم به في الذات والصفات والأفعال، ولا قالوا إن آلهتكم خلقت السماوات والأرض وإنها تحيي وتميت، وإنما ساووهم به في المحبة والتعظيم والعبادة، كما ترى عليه أهل الإشراك ممن ينتسب إلى الإسلام. وإنما كان ذلك هضما لحق الربوبية، وتنقصا لعظمة الإلهية، وسوء ظن برب العالمين، لأن المتخذ للشفعاء والأنداد. نعم، هنا يذكر رحمه الله في أول الكلام أنهم صرفوا حق الله للشفعاء، ثم أورد الآية التي تتحدث عن ما يقع في النار يوم القيامة، فإن الله عز وجل الذي لا تحجبه حجب أو حواجز عن الزمن الماضي ولا الزمن المستقبل، فإن الماضي والمستقبل أمام الله سواء، لا تخفى عليه خافية عز وجل. ولهذا القرآن الكريم تحدث عن قضايا الغيب القادمة التي ستكون يوم القيامة، عن أحوال البعث وأحوال النشور وأحوال الناس في الجنة وأحوال الناس في النار، وماذا يقول بعضهم لبعض، وماذا يقول الله لهم، وماذا يقول لله، كأنه قد وقع، لأن الله عز وجل يعلم الذي سيكون كما سيكون تماما سواء بسواء. فهنا خصام بين المعبودات وبين من عبدوهم في النار، فيقول الذين عبدوهم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين. يقسمون في النار أنهم كانوا ضالين. لماذا؟ قال يقولون: إذ نسويكم برب العالمين. بماذا سووا الأنداد بالله؟ هل قالوا إن الأنداد خلقت مع الله؟ لا. هل قالوا إن الأنداد مثل الله؟ لا. في ماذا ساوهم؟ ساوهم في المحبة والعبادة، أي جعلوا الأنداد، صرفوا للأنداد ما صرفوه لله، أحبوا الأنداد كما أحبوا الله، خافوا من الأنداد كما خافوا من الله، رجوا الأنداد كما رجوا الله. إذن هذا هو التسوية، وإلا لم يوجد أمة قط اعتقدت أن المخلوق يخلق. ما هناك أمة قالت إن الملائكة خلقت السماوات مع الله، أو أن الرسل خلقت السماوات مع الله، ما هناك أمة قالت هذا. إذن ما هو الضلال الذي وقع فيه المشركون؟ هم ساووا الأنداد برب العالمين في العبادة، في الخضوع، في المحبة، كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. إذن هذا هو الفعل الذي وقع منهم، لا أنهم قالوا أن الأنداد تخلق أو ترزق أو تحيي أو تميت، لا، لم يقولوا هذا. إذن فعل المشركين الذي فعلوه مع الأنداد وزعموه أن هذا يعني تعظيم لله، هذا فيه تنقص لرب العالمين وصرف حقه لمخلوقاته، وهذا ليس فيه تعظيم، بل هذا فيه نعوذ بالله شرك لا يغفره الله عز وجل. وإنما كان ذلك هضما لحق الربوبية، وتنقصا لعظمة الإلهية، وسوء ظن برب العالمين، لأن المتخذ للشفعاء والأنداد إما أن يظن أن الله سبحانه يحتاج إلى من يدبر أمر العالم معه من وزير أو ظهير أو معين، وهذا أعظم التنقص لمن هو غني عن كل ما سواه بذاته، وكل ما سواه فقير إليه بذاته. هنا رحمه الله يذكر الأوجه التي من أجلها اتخذ الشخص الشفعاء. لماذا اتخذ الشفعاء؟ فهو بين حالات عدة، أولها إما أن يظن أن الله يحتاج إلى ما يدبر العالم معه، لأن ملوك الدنيا معهم من يعينهم ولهذا نرى جميع الخلفاء والملوك والرؤساء يفوضون أمور المجتمع إلى وزراء، كل وزير له اختصاص معين ليقوم به، لأن الإنسان وحده لا يستطيع. فهذا الجاهل الذي أشرك مع الله إن كان يعتقد فهو إما أنه يعتقد أن الله مثل المخلوق يحتاج إلى من يعينه ويصرف معه أمور الدنيا، فهذا نعوذ بالله ظن خاطئ. نعم. وإما أن يظن أن الله سبحانه إنما تتم قدرته بقدرة الشفيع، يعني يقول يعتقد أن الشفيع يعين الله لتحقيق طلب صاحب الشفاعة، وإلا فإن الله لا يستطيع أن يفعل إلا إذا أعانه هذا الشافع. نعم. وإما أن يظن أنه لا يعلم حتى يعلمه الشفيع، وكذلك مر معنا في الترخيص السابق هذا المعنى، وإما أن يعتقد أن الله لا يعلم حالة عبده حتى يعلمه الشافع. نعم. أو لا يرحم حتى يجعله الشفيع يرحم، حتى يجعله الشفيع يرحم، يعني يتدخل فيستعطفه لقضاء حاجة صاحب الحاجة، وهذا نعوذ بالله لا يقع إلا في حياة المخلوق. نعم. أو لا يكفي وحده، أو لا يفعل ما يريد العبد حتى يشفع عنده كما يشفع عند المخلوق، أو لا يجيب دعاء عباده حتى يسأل الشفيع أن يرفع حاجاتهم إليه كما هو حال ملوك الدنيا. هنا يعني هذا هو يعني المقياس الأخير، وهو هذه الأمور كلها قد تقع في ملوك الدنيا، لكن رب العالمين مالك الملك عز وجل والمخلوقات كلها أمامه تقف موقف العبودية والذل، لا يستطيع مخلوق أن يقف موقف المتكلم أو الطالب بدون إذنه عز وجل، فكيف يقاس رب العالمين بملوك الدنيا أو بأحد من البشر نعوذ بالله. نعم. وهذا أصل شرك الخلق، أو يظن أنه لا يسمع حتى يرفع الشفيع إليه ذلك، أو يظن أن للشفيع عليه حقا فهو يقسم عليه بحقه ويتوسل إليه بذلك الشفيع كما يتوسل الناس إلى الأكابر والملوك بمن يعز عليه. يعني هنا يقول في المسألة الأخيرة يتوسل إليه بحق ذلك الشافع، هل أحد من الناس أو من المخلوقات له على الله حق؟ لا، ليس أحد من المخلوقات له على الله حق، الحق والمنة والفضل لله عز وجل، لكن الله سبحانه وتعالى قد يكرم بعض عباده فيعطيه حقا، أي يعطيه فضلا منه عز وجل، وإلا فليس للإنسان على الله حق، هو صاحب الفضل عز وجل، هو الذي خلق وهو الذي يحيا وهو الذي يرزق وهو الذي يهدي سبحانه وتعالى، من الذي له على الله حق من المخلوقات؟ من هو الذي له على الله منة أو فضل؟ لا أحد، الناس كلهم في فضل الله وفي منة الله وفي رحمة الله وفي عطاء الله، ليس أحد من الناس يستطيع أن يعطي الله شيئا أو يعين الله أو يساعده حتى يكون له على الله حق أو منة، لا، ليس لأحد على الله حق إلا إذا الله عز وجل وهبه ذلك الحق هو، فالفضل له سبحانه وتعالى، ليس للإنسان على الله حق إلا ما فرضه الله له وجعله له سبحانه وتعالى، وأما المخلوق فإنه فقير محتاج، فليس لأحد على الله حق حتى نسأل الله بحقه عليه، فكأن له حق واجب، فكما يفعل ملوك عند ملوك الدنيا قد يسأل الإنسان يعني عند الملك بحق أخيه عليه أو بحق ابنه عليه أو بحق زوجته عليه، فذلك يرضي فيعطي ذلك الطالب إكراما لذلك المخلوق الآخر الذي له عليه حق، لكن رب العالمين ليس لأحد عليه فضل أو منة، بل الفضل والمنة كلها لله عز وجل، والناس والخلق يعيشون في نعم الله وفضل الله ورحمة الله وعطاء الله سبحانه وتعالى، فالذي يعتقد أن لأحد من المخلوقات على الله حق هذا إنسان جاهل بعظمة الله سبحانه وتعالى. نعم. ولا تمكنهم مخالفته، وكل هذا تنقص للربوبية وهضم لحقها، ذكر معناه ابن القيم. فلهذه الأمور وغيرها أخبر سبحانه وتعالى أن ذلك شرك، ونزه نفسه عنه فقال: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. هذه إحدى الآيات التي تتكلم عن هذه القضية، فالله يقول عن حال المشركين أنهم يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. كيف يعبدون ما لا يضرهم؟ يعني يقول عز وجل أن هؤلاء المعبودين لا يملكون أن يضروا هؤلاء ولا أن ينفعوهم. ومن المفسرين من قال لا يعني ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم لو تركوا عبادته ولا ينفعهم لو عبدوا. ثم ماذا يقولون؟ ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هؤلاء ليسوا شفعاء، هؤلاء الآن جعلتموهم آلهة، عبدتموهم مع الله، صرفتم حق الله لهم، فإذا القضية ليست قضية شفاعة بل قضية عبادة. فالله يقول عز وجل: قل يا محمد أتنبئون الله، لأن الشفيع يخبر الذي يشفع عنده بحاجة صاحب المشفوع له، ولكن الله لا يخفى عليه شيء. فالله يقول: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. الله لا يخفى عليه شيء، حتى يكون الشافع هو الذي يعلم الله بحاجة المخلوق. الله يعلم صاحب الحاجة ويعطي بحكمة ويمنع لحكمة عز وجل. فإذا هذا تنقص لله لاعتقادهم أن الله لا يعلم حتى يعلم بحاجة المخلوق. نعم. فإن قلت إنما حكم سبحانه وتعالى بالشرك على من عبد الشفعاء، أما من دعاهم للشفاعة فقط فهو لم يعبدهم فلا يكون ذلك شركا. قيل: مجرد اتخاذ الشفعاء ملزوم للشرك، والشرك لازم له، كما أن الشرك ملزوم لتنقص الرب سبحانه وتعالى، والتنقص لازم له ضرورة شاء المشرك أم أبى. وعلى هذا فالسؤال باطل من أصله، لا وجود له في الخارج، وإنما هو شيء قدره المشركون في أذهانهم، فإن الدعاء عبادة بل هو مخ العبادة، فإذا دعاهم للشفاعة فقد عبدهم وأشرك في عبادة الله شاء أم أبى. هنا يقول رحمه الله: قد يورد إنسان يعني إشكالا، فيقول في إشكاله: إنما حكم سبحانه وتعالى بالشرك على من عبد الشفعاء. إذن نحن ما نعبدهم لكن ندعوهم فقط ليشفعوا لنا، فقال سبحان الله: الدعاء نفسه عبادة. ثم والله أخبرك في كتابه أنه من هو الذي يستطيع أن يشفع عند الله بدون إذنه، فأخبرك أن الشفاعة بيده، لا يستطيع أحد أن يشفع عند الله إلا بإذنه. إذا كان سيد البشر صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لا يشفع إلا إذا أذن له، يأتي فيسجد ويستأذن ثم يشفع. ثم الشفاعة هذه في الآخرة، أما في الدنيا فما هناك شفاعة، الدنيا فيها دعاء فيدعو لك الإنسان الصالح، أما أن تستشفع به لا. وإن كان مر معنا في حديث الأعمى، وهو حديث يعني في إسناده وفي متنه يعني اضطراب، لكن لم يعرف أن أحدا من الصحابة سأل الله بجاه رسول الله عليه الصلاة والسلام أو استشفع إلى الله به. هذا أبو بكر، هذا عمر، هذا عثمان، وهذا علي. كم وقع للصحابة بعد موت رسول الله من حوادث، وما سألوا الله بجاه محمد، فما قالوا: يا الله نسألك بجاه نبيك أن ترفع عنا، وقد نزل بهم القحط في عهد عمر رضي الله عنه، عام الرمادة، سمي عام الرمادة لأنه لم يوقد في بيت نار عاما كاملا. لماذا؟ لا يوجد، الناس كانوا في قحط، فلماذا لم يذهبوا إلى القبر فيسألوا الله بجاه محمد صلى الله عليه وسلم؟ لما؟ بل الرسول كان إذا أراد، بل عمر إذا أراد أن يستسقي يستسقي بعم رسول الله وهو في المدينة. فلو كان هذا الحق أو هذا الفعل مما يجوز لكان الصحابة رضي الله عنهم أعرف الناس بهذه يعني بهذا الفعل ولفعلوه لأنه أقرب إلى تحقيق مرادهم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. قال الشارح رحمه الله: الإنذار هو الإعلام بموضع المخافة. وقوله به قال ابن عباس بالقرآن. وقوله الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم أي أنذر يا محمد بالقرآن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، الذين يخشون ربهم ويخافون سوء الحساب وهم المؤمنون، كما روي ذلك عن ابن عباس والسدي. وعن الفضيل بن عياض: ليس كل خلقه عاتب، إنما عاتب الذين يعقلون. فقال: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم أي وهم المؤمنون أصحاب القلوب الواعية، فإنهم المقصودون والمنظور إليهم لا أصحاب التجمل والسيادة، فإن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هنا شرح لمعنى قوله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. القرآن إنذار لجميع الناس، لكن خص هنا الذين يخافون أن يحشروا، الذين يخافون من الله يوم الحشر، لأنهم يؤمنون بيوم الحشر ويؤمنون بيوم القيامة ويؤمنون بلقاء الله. هؤلاء هم الذين يستحقون الإنذار. لهذا يقول الفضيل بن عياض: ليس كل خلقه عاتب، يعني الله عز وجل إنما أمر بأن ينذر بهذا القرآن أصحاب الإيمان أصحاب الخشية، لأن هؤلاء هم الذين أحرى بهم أن يعلموا وأن يعرفوا مراد الله، وهم الذين أحرى بهم وأولى بهم أن يستجيبوا للإنذار وأن يخافوا من الله ومن لقائه ومن عذابه يوم القيامة. فإن الإنسان إذا آمن بلقاء الله وخاف من هذا اللقاء فإنه ينزجر عن المحرمات. لكن الذي لا يؤمن بلقاء الله ولا ليس في قلبه إيمان فإنه لا يستفيد من هذا، لا يفيده هذا الكتاب، لا يستفيد منه، لأن الاستجابة في القلب معدومة. فإذا كان القلب قاسيا فإنه لا يستفيد من كلام الله، لكن إذا كان القلب فيه خشوع وفيه خشية وفيه خوف من الله تجاوب مع الآيات القرآنية. كم من إنسان يتلى عليه كتاب الله ولا يفيده ولا يستفيد منه، لكن الذي في قلبه إيمان هو الذي يستفيد من هذا الكتاب. بل ربما بعض المنافقين وبعض الفجار لا يزيده القرآن إلا فسادا، كما قال تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. بماذا؟ بالقرآن. كيف القرآن يكون وهو قرآن واحد يكون مادة للهداية ومادة للإضلال؟ يضرب العلماء مثلا لهذا المعنى، يقولون: أرأيتم الأشجار ذوات الثمار تكون في الحديقة الواحدة وفي المزرعة الواحدة، فالشجرة التي تقوم على جذورها في التربة كلما سقيتها بالماء كلما زادها صلاحا وزادت ثمارها نضوجا، لكن الأشجار التي انقطعت جذورها من التربة وفيها ثمار كلما سقيتها بالماء كلما زادت الثمار عفونة وفجاجة، فثمارها بالماء تزداد عفونة لأنها منقطعة عن الأرض. وهكذا الذي موصول بالله يزيده القرآن هداية، والمنقطع عن الله يزيده القرآن ضلالا. مثل الماء، والماء اسقى به كلا النوعين فيزيد هذا نماء ونضجا ويزيد هذا عفونة وفسادا. هكذا القرآن. إذن القرآن الكريم ينذر به من يخشى لقاء الله، من يخاف من الله، من في قلبه إيمان، لكن القلب القاسي والقلب الفاجر لا يستفيد من هذا الكلام، لأن هناك حجب وحواجز. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، فالمعاصي حجبت القلب عن الاستفادة من كلام الله عز وجل. ولهذا ترى القرآن يتلى على أناس منهم من يخشع لتلاوته، ومنهم من لا يدري ماذا يقال وماذا قيل بهذا الكلام، لأن القلب محجوز عن سماع كلام الله عز وجل. نعم. وقوله ليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع، قال الزجاج موضع ليس نصب على الحال، كأنه قال متخلين من ولي وشفيع، والعامل فيه يخافون. نعم. هنا مسألة إعرابية للزجاج رحمه الله، وهو من علماء اللغة في القرن الرابع، وهنا يستشهد بقوله وله كتاب يسمى يعني في إعراب القرآن يسمى إعراب معاني القرآن، يعني إعراب القرآن أو معاني القرآن وإعرابه. فيقول هنا ليس في الجمل أو في النحو ما يسمى بالإعراب. الإعراب أن تذكر أن تعرب الكلمة أو الجملة بحسب موقعها في الكلام أحيانا. فهنا الحال قد يأتي جملة وقد يأتي كلمة، فتقول يعني قرأت القرآن خاشعا، أي حال كوني خاشعا. فهنا جملة، جعل الجملة في موطن حال، نصبت على الحال. فقوله تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا لربهم حال كونهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، يعني حال إيمانهم وتصديقهم بأنه ليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع. فإذا هذا يعني قضية لغوية أوردها الشارح رحمه الله. نعم. فقال ابن كثير ليس لهم من دونه يومئذ ولي ولا شفيع من عذابه إن أرادهم به لعلهم يتقون فيعملون في هذه الدار عملا ينجيهم الله به من عذابه يوم القيامة. هنا ابن كثير رحمه الله جعل الولاية والشفاعة في الآخرة، قال ليس لهم في الآخرة ولي ولا شفيع، لكن ليس في الآية ما يدل على هذا التوجيه، بل الصحيح أنهم لم يتخذوا في الدنيا من دون الله ولي ولا شفيع. هم ليس لهم، أي لم يتخذوا هم، فالذي لم يتخذ في الدنيا من دون الله ولي ولا شفيع فإنه يأتي يوم القيامة آمنا، لكن الذي اتخذ من دون الله أولياء وشفعاء هم هؤلاء الذين قد أشركوا مع الله، فيأتون يوم القيامة في خوف ووجل من عقاب الله لهم. نعم. قلت فنفى سبحانه وتعالى عن المؤمنين أن يكون لهم ولي أو شفيع من دون الله كما هو دين المشركين، فمن اتخذ من دون الله شفيعا فليس من المؤمنين ولا تحصل له الشفاعة. وليس في الآية دليل على نفي الشفاعة لأهل الكبائر بإذن الله كما ادعته المعتزلة، بل فيها دليل على نفي اتخاذ الشفعاء من المؤمنين وعلى نفيها بغير إذن الله، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع كما قال تعالى ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. هنا يشير الشارح رحمه الله إلى مسألة خالف فيها بعض الطوائف من المسلمين، وهي قضية الشفاعة يوم القيامة، وسيأتي لها باب بمفرده عند المؤلف رحمه الله. لكن هنا يقول أن الشفاعة التي نتحدث عنها وننفيها ليست الشفاعة الشرعية المثبتة، بل الشفاعة الشركية. فهو يشير رحمه الله إلى رد على هذه الطائفة من الطوائف المنحرفة المعتزلة، ولعله قد حان وقت الأذان ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد. يقول أحد الإخوة المشاركين في الدرس: قد عودتنا على إعطائنا ملخص لكل باب ينتهي، فهل لباب حتى إذا فزع عن قلوبهم ملخص؟ هذا فاتنا في الدرس، وإن شاء الله يعني إذا ذكرنا به في الدرس القادم نحاول إن شاء الله يعني نضع لهم ملخصا قبل أن نبدأ في الدرس إن شاء الله. يقول الأخ: ما الفرق بين الشرك والكفر؟ كما نلاحظ أن الخوارج فرقون بين الشرك والكفر، فبعضهم يقول إن من ترك معسكرهم مشرك وليس بكافر، وبعضهم يقول كافر ليس بمشرك. مصطلحات الطوائف المنحرفة مصطلحات تخصهم وليست مصطلحات شرعية، فإن الكفر والشرك كلاهما بمعنى واحد، لكن قد يكون من حيث المعنى اللفظي يختلفان. فالكفر هو الجحود، وأما الشرك فهو أن تفعل فعلا هو خاص بالله فتفعله لغير الله، أو تفعله لله ولغيره، فهذا من حيث اللغة. لكن الشرك والكفر في حقيقة الشرع كلاهما سواء، فالكافر إنسان متوعد بالخلود في النار، والمشرك إنسان متوعد بالخلود في النار، وليس بينهما فرق، لكن من حيث المعنى اللفظي ربما يكون بينهما فرق. فإن الكافر هو بمعنى الجحود في اللغة، وأما الشرك فهو أن يشرك بين اثنين، وهذا في الفقه الإسلامي باب الشركة، فالشركات في الفقه الإسلامي معروفة، وهو الاشتراك بين فردين أو بين أفراد أو بين جماعات أو بين مؤسسات أو بين يعني مجتمعات. فمن حيث اللفظ يعني يمكن يكون بينهم فرق، لكن من حيث يعني الحكم الشرعي فكلاهما في الشرع سواء. يقول الأخ السائل: عندما يقول الشخص: اللهم إني أسألك بحق محبتي لرسولك صلى الله عليه وسلم أو بحق محبتي لك، هل يجوز الدعاء؟ العلماء يقولون كما مر معنا أن الإنسان ليس له على الله حق، فمن الذي هداك لهذا لمحبة الله؟ ومن الذي هداك لمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الله؟ فالعبد المؤمن كل ما يفعله هو بتوفيق الله، فالفضل لله أولا وآخرا فيما أنت فيه من النعمة وفيما أنت فيه من الطاعة. لكن العلماء يقولون أن الإنسان يجوز أن يدعو الله بخالص عمله، كما مر وكما جاء في الحديث أن ثلاثة ممن كان قبلنا كانوا في طريق فأدركهم المبيت في غار، دخلوا في غار تحت صخرة وجلسوا فيها، فسقطت الصخرة فسدت الغار، والثلاثة في داخل هذا الغار، فقالوا: تعلمون أنه لا ينجيكم من هذا المكان إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فأخذ كل واحد يفكر ما هو الفعل الذي عمله لله خالصا ولم يشرك فيه أحد. فقال الأول: اللهم إنك تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أحدا من الأهل والولد، يعني لا أعطيه شرابه أو عشاءه قبل الأب والأم، وإنه قد نأى بي طلب الشجر، كان يرعى غنم، ولم أرح عليهما حتى بغبوقهما حتى ناما، رجع من الرعي وقد نام الأب والأم، وأبناؤه كانوا يقظانين. قال: فوقفت بالقدح عند رأسهما وكرهت أن أوقظهما، يعني ما أحب أن يزعجهم من النوم، والصبية عند قدمي يتضاغون من الجوع، وكان بإمكانه أن يعطيهم تلك الحلبة من الإناء ثم يذهب يحلب مرة أخرى ويأتيه إلى أبيه وأمه، لكن خشي أن يستيقظ أبوه وأمه وهو ليس موجودا، فبقي على رأسهما حتى طلع الفجر. انظروا إلى هذا الإخلاص لله. قال: اللهم إن كنت تعلم أني إنما فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا. فانفرجت الصخرة شيئا قليلا، غير أنهم لا يستطيعون أن يخرجوا منه، من هذا الغار. فقال الثاني: اللهم إنك تعلم أنه كان لي أجراء، أي عمال، فأعطيت كل واحد أجره إلا أجيرا واحدا ذهب وترك أجره، وإني ثمرته له حتى أصبح منه وادي من الغنم والإبل والبقر. فجاءني بعد فترة طويلة فقال: يا فلان أدي إلي أجري. قال: فقلت: ما أمامك كله أجرك. قال: لا تهزأ بي. قال: بل هو أجرك. قال: فاستاقه كله ولم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت تعلم أني إنما فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا. فانفرجت الصخرة، أي الله أقره على أنه كان خالصا في عمله. هذا المال ما أكله وما وثمره لصاحبه، وما طلب منه الأجر على التثمير، لا، أعطاه كله. وهذا بخلاف من يأكل حقوق الأجراء في العصر الحاضر. ثم قال الثالث: اللهم إنك تعلم أنه كانت لي ابنة عم، وكانت من أحب الناس إلي، وقد راودتها عن نفسها فامتنعت، وإنه ألمت بها سنة قحط فاحتاجت، فطلبت مني 100 درهم، فقلت: لا أعطيك حتى تخلي بيني وبين نفسك. ففعلت لحاجتها. فعندما جلس بين أرجلها قالت: يا فلان اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق. ففزع وقام وترك المال. قال: اللهم إن كنت تعلم أني إنما فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. هكذا قال عليه الصلاة والسلام. انظروا في الأخير، أحيانا يكون الإنسان بيده حاجات الناس فيستغل حاجتهم لإذلالهم أو لانتهاك أعراضهم. هكذا كان هذا الشخص قبل أن يستيقظ في قلبه الإيمان، لكن عندما استيقظ في قلبه الإيمان تغير، فترك المال وترك المرأة. فهؤلاء الثلاثة فسألوا الله بخالص أعمالهم، فالله عز وجل صدقهم بأن هذا من خالص العمل، فأجابهم إلى ما طلبوا وحقق مطلبهم. فقال العلماء: يجوز أن ندعو الله بما أخلصنا له من العمل، فهذا مما يجوز في الدعاء. لكن لا تدعو الله بجاه فلان، ففلان له عند الله جاه، ما علاقتك أنت به؟ أنت اسأل الله بشيء لك فيه علاقة، أما تسأل الله بجاه فلان وأنت ما هو موقفك؟ فإذا السؤال بحق المخلوق، يعني بحق العمل الصالح، يجوز إذا كان الإنسان سأل الله بحق، يعني بعمل عمله لله خالصا. يقول هذا السائل في ملخص كلامه: هل يجوز أن يرفع الكافر على أكتاف المسلمين لفرح من الأفراح؟ لا يجوز هذا، نعوذ بالله، قد يؤدي إلى الشرك أو الكفر بالله. الإنسان ينبغي أن يصون توحيده، فلا ينبغي له أن يصل إلى درجة أن يذل للكافر، وهذا نعوذ بالله عمل لا يرضي الله عز وجل. يقول: ما صحة الحديث من زنى بامرأة لا تحل له كان عليه وعليها نصف عذاب هذه الأمة؟ هذا حديث لا يصح، فإن الزنا من الكبائر، والله يعذب عليه في النار يوم القيامة. من مات ولم يتب يعذب في النار على جزاء فعله ذلك، لكن عليه نصف، يعني ذنب هذه الأمة أو يعني عذابها أو يعني عقابها، هذا ما صح فيه حديث. ما الفرق بين تكفير الفعل وتكفير الفاعل؟ هذه مسألة طويلة بين يعني عند أهل العلم، وهي أن كل من فعل فعلا قال فيه العلماء أنه كفر هل يكفر؟ العلماء قالوا لا يكفر الشخص الذي يفعل الفعل إلا إذا توفرت شروط التكفير وانتفت الموانع. ما كل إنسان يكفر، الإنسان قد يفعل فعلا هو كفر، لكن لا يجوز أن نقول كافر حتى نعلمه أن هذا كفر، ونقيم الدليل أن هذا كفر، ويعرف أن هذا كفر. لكن الإنسان قد يعمل الفعل وهو لا يدري أنه كفر. ويضرب العلماء في هذا بحديث ذكره النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: كان رجل في من كان قبلكم لم يعمل خيرا قط، فعندما جاءه الموت تذكر وقال لأبنائه: إذا أنا مت فاحرقوني بالنار واسحقوني وذروني في البر والبحر، فإنني أخاف أن الله إذا قدر علي يعذبني. انظروا، فإن هذا جهل أن الله على كل شيء قدير وأن الله خلقه من العدم. قال: ففعل أبناؤه ما أمرهم أبوهم، ثم قال عليه الصلاة والسلام: قال الله للبحر أعد ما أخذت، وقال للبر أعد ما أخذت، فإذا بهذا الإنسان واقف منتصب أمام الله. فقال الله: ما حملك على ما فعلت؟ قال: الخوف منك يا رب. فقال عليه الصلاة والسلام: فقال الله: قد غفرت لك. وهذا الذي جهل أن الله قادر على إعادته، وهذا كفر نعوذ بالله، ولكنه في غمرة الخوف من الله نسي قدرة الله. وانظروا إلى رحمة الله عز وجل. يقول السائل: نريد توضيح الفرق بين الشفاعة والدعاء، وإذا طلب شخص من شخص أن يدعو الله له فقال: يا أخي لا تنسان من صالح الدعاء، أو ادعو الله لي أن يقضي لي الشيء الفلاني، هل هذا في الشفاعة؟ لا، ليس هذا هو الشفاعة المحظورة. طلب الدعاء لأن الشخص يدعو الله، لكن أما الشفاعة التي قلنا عنها في الدرس أن بعض الناس يظن أن أحدا من خلق الله يستطيع أن يقدم حاجتك إلى الله في الدنيا والآخرة بدون إذن من الله، والله يقول: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، والله يقول: قل لله الشفاعة جميعا. فإذا لا يستطيع أحد أن يشفع عند الله إلا إذا أذن الله، وهذه تكون في الآخرة، وأما في الدنيا فليس فيها إلا الدعاء. فلو طلب الإنسان من إنسان صالح الدعاء فإنه يجوز، وقد وردت به السنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.